مستمعين الكرام، خير بداية نستهل بها إرسالنا معكم لهذا اليوم تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم. فضيلة القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا وقاتلوا المشركين كافة كما يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما Love. So

صدق.